بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، هذا هو مجلسنا 87 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. سورة آل عمران. سميت هذه السورة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة سورة آل عمران. ففي صحيح مسلم عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران. وفيه عن النواس بن سمعان قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة تقدمه سورة البقرة وآل عمران. وروى الدارمي في مسنده أن عثمان بن عفان قال: من قرأ سورة آل عمران في ليلة كتب له قيام ليلة. وسماها ابن عباس في حديثه الصحيح قال: بت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنام رسول الله حتى إذا كان نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ الآيات من آخر سورة آل عمران. ووجه تسميتها بسورة آل عمران أنها ذكرت فيها فضائل آل عمران، وهو عمران بن متان أبو مريم، وآله هم زوجه حنة وأختها زوجة زكريا النبي، وزكريا كافل مريم، إذ كان أبوها عمران توفي وتركها حملا فكفلها زوج خالتها. وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزهراء في حديث أبي أمامة المتقدم. وذكر الألوسي أنها تسمى الأمان والكنز والمجادلة وسورة الاستغفار، ولم أره لغيره، ولعله اقتبس ذلك من أوصاف وصفت بها هذه السورة مما ساقه القرطبي في المسألة 43 من تفسير أول السورة. وهذه السورة نزلت بالمدينة بالاتفاق بعد سورة البقرة، فقيل إنها ثانية لسورة البقرة على أن البقرة أول سورة نزلت بالمدينة، وقيل نزلت بالمدينة سورة المطففين أولا ثم البقرة، ثم نزلت سورة آل عمران، ثم نزلت الأنفال في وقعة بدر. وهذا يقتضي أن سورة آل عمران نزلت قبل وقعة بدر للاتفاق على أن الأنفال نزلت في وقعة بدر. ويبعد ذلك أن سورة آل عمران اشتملت على التذكير بنصر المسلمين يوم بدر، وأن فيها ذكر يوم أحد. ويجوز أن يكون بعضها نزل متأخرا، وذكر الواحدي في أسباب النزول عن المفسرين أن أول هذه السورة إلى قوله ونحن له مسلمون نزل بسبب وفد نجران، وهو وفد السيد والعاقب، أي سنة 22 من الهجرة. ومن العلماء من قالوا نزلت سورة آل عمران بعد سورة الأنفال، وكان نزولها في وقعة أحد أي شوال 3، وهذا أقرب. فقد اتفق المفسرون على أن قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوي المؤمنين مقاعد للقتال أنه قتال يوم أحد، وكذلك قوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، فإنه مشير إلى إرجاف يوم أحد بقتل النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز أن يكون أولها نزل بعد البقرة إلى نهاية ما يشير إلى حديث وفد نجران، وذلك مقدار 80 من أولها إلى قوله وإذ غدوت من أهلك، قاله القرطبي في أول السورة. وفي تفسير قوله ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب الآية، وقد تقدم القول في صدر سورة الفاتحة إننا بينا إمكان تقارن نزول سور عدة في مدة واحدة، فليس معنى قولهم نزلت سورة كذا بعد سورة كذا مرادا منه أن المعدودة نازلة بعد أخرى أنها ابتدأ نزولها بعد انتهاء نزول الأخرى، بل المراد أنها ابتدأ نزولها بعد ابتداء نزول التي سبقتها. وقد عدت هذه السورة 48 في عداد نزول سور القرآن، وعدد آيها 200 في عد الجمهور، وعددها عند أهل العدد بالشام 199. واشتملت هذه السورة من الأغراض على الابتداء بالتنويه بالقرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم، وتقسيم آيات القرآن ومراتب الأفهام في تلقيها، والتنويه بفضيلة الإسلام وأنه لا يعدله دين، وأنه لا يقبل دين عند الله بعد ظهور الإسلام غير الإسلام، والتنويه بالتوراة والإنجيل والإيماء إلى أنهما أنزلا قبل القرآن تمهيدا لهذا الدين، فلا يحق للناس أن يكفروا به، وعلى التعريف بدلائل إلهية الله تعالى وانفراده وإبطال ضلالة الذين اتخذوا آلهة من دون الله من جعلوا له شركاء أو اتخذوا له أبناء، وتهديد المشركين بأن أمرهم إلى زوال وأن لا يغرهم ما هم فيه من البذخ، وأن ما أعد للمؤمنين خير من ذلك، وتهديدهم بزوال سلطانهم، ثم ثناء على عيسى عليه السلام وآل بيته وذكر معجزة ظهوره وأنه مخلوق لله وذكر للذين آمنوا به حقا، وإبطال إلهية عيسى، ومن ثم أفضى إلى قضية وفد نجران ولجاجتهم، ثم محاجة أهل الكتابين في حقيقة الحنيفية وأنهم بعداء عنها، وما أخذ الله من العهد على الرسل كلهم أن يؤمنوا بالرسول الخاتم، وأن الله جعل الكعبة أول بيت وضع للناس وقد أعاد إليه الدين الحنيف كما ابتدأه فيه، وأوجب حجه على المؤمنين وأظهر ضلالات اليهود وسوء مقالتهم وافترائهم في دينهم وكتمانهم ما أنزل إليهم، وذكر المسلمين بنعمته عليهم بدين الإسلام وأمرهم بالاتحاد والوفاق، وذكرهم بسابق سوء حالهم في الجاهلية، وهون عليهم تظاهر معانديهم من أهل الكتاب والمشركين، وذكرهم بالحذر من كيدهم وكيد الذين أظهروا الإسلام ثم عادوا إلى الكفر فكانوا مثلا لتمييز الخبيث من الطيب، وأمرهم بالاعتزاز بأنفسهم والصبر على تلقي الشدائد والبلاء وأذى العدو، ووعدهم على ذلك بالنصر والتأييد وإلقاء الرعب منهم في نفوس عدوهم، ثم ذكرهم بيوم أحد ويوم بدر وضرب لهم الأمثال بما حصل فيهما، ونوه بشأن الشهداء من المسلمين، وأمر المسلمين بفضائل الأعمال من بذل المال في مواساة الأمة والإحسان وفضائل الأعمال وترك البخل ومذمة الربا، وختمت السورة بآيات التفكر في ملكوت الله. وقد علمت أن سبب نزول هذه السورة قضية وفد نجران من بلاد اليمن، ووفد نجران هم قوم من نجران بلغهم مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل نجران متدينين بالنصرانية وهم من أصدق العرب تمسكا بدين المسيح، وفيهم رهبان مشاهير، وقد أقاموا للمسيحية كعبة ببلادهم هي التي أشار إليها الأعشى حين مدحهم بقوله فكعبة نجران حتم عليك حتى تناخي بأبوابها. فاجتمع وفد منهم يرأسه العاقب فيه 60 رجلا واسمه عبد المسيح وهو أمير الوفد، ومعه السيد واسمه الأيهم وهو ثمار القوم وولي تدبير الوفد ومشيره وذو الرأي فيه، وفيهم أبو حارثة ابن علقمة البكري وهو أسقفهم وصاحب مدراسهم وولي دينهم، وفيهم أخو أبي حارثة ولم يكن من أهل نجران ولكنه كان ذا رتبة شرفه ملوك الروم ومولوه، فلقوا النبي صلى الله عليه وسلم وجادلهم في دينهم وفي شأن ألوهية المسيح، فلما قامت الحجة عليهم أصروا على كفرهم وكابروا، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة فأجابوا، ثم استعظموا ذلك وتخلصوا منه ورجعوا إلى أوطانهم. ونزلت 84 آية من أول هذه السورة في شأنهم كما في سيرة ابن هشام عن ابن إسحاق، وذكر ذلك الواحدي والفخر. فمن ظن من أهل السير أن وفد نجران وفدوا في سنة 90 فقد وهم وهما إن جر إليه من اجتهاد سنة 90 بأنها سنة الوفود، والإجماع على أن سورة آل عمران من أوائل المدنيات، وترجيح أنها نزلت في وفد نجران يعينان أن وفد نجران كان قبل سنة الوفود. قوله تعالى ألف لام ميم. لما كان أول أغراض هذه السورة الذي نزلت فيه هو قضية مجادلة نصارى نجران حين وفدوا إلى المدينة وبيان فضل الإسلام على النصرانية، لا جرم افتتحت بحروف التهجي المرموز بها إلى تحدي المكذبين بهذا الكتاب، وكان الحظ الأوفر من التكذيب بالقرآن للمشركين منهم ثم للنصارى من العرب، لأن اليهود الذين سكنوا بلاد العرب فتكلموا بلسانهم لم يكونوا معدودين من أهل اللسان، ويندر فيهم البلغاء بالعربية مثل السموأل، وهذا وما بعده إلى قوله إن الله اصطفى آدم ونوحا تمهيد لما نزلت السورة بسببه وبراعة استهلال لذلك، وتقدم القول في معاني ألف لام ميم أول البقرة. قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. ابتدأ الكلام بمسند إليه خبره فعلي لإفادة تقوية الخبر اهتماما به، وجيء بالاسم العالم لتربية المهابة عند سماعه، ثم أردف بجملة لا إله إلا هو جملة معترضة أو حالية ردا على المشركين وعلى النصارى خاصة، وأتبع بالوصفين الحي القيوم لنفي اللبس عن مسمى هذا الاسم والإيماء إلى وجه انفراده بالإلهية، وأن غيره لا يستأهلها لأنه غير حي أو غير قيوم. فالأصنام لا حياة لها، وعيسى في اعتقاد النصارى قد أميت، فما هو الآن بقيوم ولا هو في حال حياته بقيوم على تدبير العالم. وكيف وقد أوذي في الله وكذب واختفى من أعدائه؟ وقد مضى القول في معنى الحي القيوم في تفسير آية الكرسي. وقوله نزل عليك الكتاب خبر عن اسم الجلالة، والخبر هنا مستعمل في الامتنان، أو هو تعريض ونكاية بأهل الكتاب الذين أنكروا ذلك، وجيء بالمسند فعلا لإفادة تقوية الخبر أو للدلالة مع ذلك على الاختصاص، أي الله لا غيره نزل عليك الكتاب إبطالا لقول المشركين إن القرآن من كلام الشيطان أو من طرائق الكهانة أو يعلمه بشر. والتضعيف في نزل للتعدية، فهو يساوي الهمزة في أنزل، وإنما التضعيف يؤذن بقوة الفعل في كيفيته أو كميته في الفعل المتعدي بغير التضعيف، من أجل أنهم قد أتوا ببعض الأفعال المتعدية للدلالة على ذلك، كقولهم فسر وفسر وفرق وفرق وكسر وكسر، كما أتوا بأفعال قاصرة بصيغة المضاعفة دون تعدية للدلالة على قوة الفعل، كما قالوا مات وموت وصاح وصيح. فأما إذا سار التضعيف للتعدية فلا أوقن بأنه يدل على تقوية الفعل، إلا أن يقال إن العدول عن التعدية بالهمز إلى التعدية بالتضعيف لقصد ما عهد في التضعيف من تقوية المعنى للفعل، فيكون قوله نزل عليك الكتاب أهم من قوله وأنزل التوراة للدلالة على عظم شأن نزول القرآن، وقد بينت ذلك مستوفا في المقدمة الأولى من هذا التفسير. وقع في الكشاف هنا وفي مواضع متعددة أن قال إن نزل يدل على التنجيم، وإن أنزل يدل على أن الكتابين أنزلا جملة واحدة، وهذا لا علاقة له بمعنى التقوية المدعى للفعل المضاعف، إلا أن يعني أن نزل مستعمل في لازم التكثير وهو التوزيع. ورده أبو حيان بقوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، فجمع بين التضعيف وقوله جملة واحدة. وأزيد أن التوراة والإنجيل نزلا مفرقين كشأن كل ما ينزل على الرسل في مدة الرسالة، وهو الحق، إذ لا يعرف أن كتابا نزل على رسول دفعة واحدة، والكتاب القرآن، والباء في قوله بالحق للملابسة، ومعنى ملابسته للحق اشتماله عليه في جميع ما يشتمل عليه من المعاني. قال تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، ومعنى مصدقا لما بين يديه أنه مصدق للكتب السابقة له، وجعل السابق بين يديه لأنه يجيء قبله فكأنه يمشي أمامه. والتوراة اسم للكتاب المنزل على موسى عليه السلام، وهو اسم عبراني أصله طورا بمعنى الهدى، والظاهر أنه اسم للألواح التي فيها الكلمات العشر التي نزلت على موسى عليه السلام في جبل الطور، لأنها أصل الشريعة التي جاءت في كتب موسى، فأطلق ذلك الاسم على جميع كتب موسى، واليهود يقولون سفر طورا. فلما دخل هذا الاسم إلى العربية أدخلوا عليه لام التعريف التي تدخل على الأوصاف والنكرات لتصير أعلاما بالغلبة مثل العقبة. ومن أهل اللغة والتفسير من حاولوا توجيه لاشتقاقه اشتقاقا عربيا، فقالوا إنه مشتق من الوري وهو الوقد بوزن تفعل أو فوعل. وربما أقدمهم على ذلك أمران، أحدهما دخول حرف التعليل عليه وهو لا يدخل على الأسماء العجمية، وأجيب بأن لا مانع من دخولها على المعرب كما قالوا الإسكندرية، وهذا جواب غير صحيح، لأن الإسكندرية وزن عربي إذ هو نسب إلى إسكندر. فالوجه في الجواب أنه إنما ألزم التعريف لأنه معرب عن اسم بمعنى الوصف، اسم علم، فلما عربوه ألزموه اللام لذلك. الثاني أنها كتبت في المصحف بالياء، وهذا لم يذكروه في توجيه كونه عربيا، وسبب كتابته كذلك الإشارة إلى لغة إمالته. وأما الإنجيل فاسم للوحي الذي أوحي به إلى عيسى عليه السلام فجمعه أصحابه، وهو اسم معرب قيل من الرومية، وأصله إثانجيليوم أي الخبر الطيب، فمدلوله مدلول اسم الجنس، ولذلك أدخلوا عليه كلمة التعريف في اللغة الرومية. فلما عربه العرب أدخلوا عليه حرف التعريف، وذكر القرطبي عن الثعلبي أن الإنجيل في السريانية وهي الآرامية أنكليون، ولعل الثعلبي اشتبه عليه الرومية بالسريانية، لأن هذه الكلمة ليست سريانية، وإنما لما نطق بها نصارى العراق ظنها سريانية، أو لعل في العبارة تحريفا، وصوابها اليونانية، وهو في اليونانية أوانيليون أي اللفظ الفصيح. وقد حاول بعض أهل اللغة والتفسير جعله مشتقا من النجل وهو الماء الذي يخرج من الأرض، وذلك تعسف أيضا. وهمزة الإنجيل مكسورة في الأشهر ليجري على وزن الأسماء العربية، لأن إفعيلا موجودا بقلة مثل إبزيم، وربما نطق به بفتح الهمزة، وذلك لا نظير له في العربية. ومن قبل يتعلق بأنزل، والأحسن أن يكون حالا أولى من التوراة والإنجيل، وهدى حالا ثانية، والمضاف إليه قبل محذوف منوي معنا، كما اقتضاه بناء قبل على الضم، والتقدير من قبل هذا الزمان وهو زمان نزول القرآن، وتقديم من قبل على هدى للناس للاهتمام به. وأما ذكر هذا القيد فلكي لا يتوهم أن هدى التوراة والإنجيل مستمر بعد نزول القرآن، وفيه إشارة إلى أنها كالمقدمات لنزول القرآن الذي هو تمام مراد الله من البشر، إن الدين عند الله الإسلام، فالهدى الذي سبقه غير تام، وللناس تعريفه إما للعهد وهم الناس الذين خوطبوا بالكتابين، وإما للاستغراق العرفي، فإنهما وإن خوطب بهما ناس معروفون فإن ما اشتمل عليه يهتدي به كل من أراد أن يهتدي. وقد تهود وتنصر كثير ممن لم تشملهم دعوة موسى وعيسى عليهما السلام، ولا يدخل في العموم الناس الذين دعاهم محمد صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن أبطل أحكام الكتابين. وأما كون شرع من قبلنا شرعا لنا عند معظم أهل الأصول فذلك فيما حكاه عنهم القرآن لا ما يوجد في الكتابين، فلا يستقيم اعتبار الاستغراق بهذا الاعتبار بل بما ذكرنا. والفرقان في الأصل مصدر فرق كالشكران والكفران والبهتان، ثم أطلق على ما يفرق به بين الحق والباطل. قال تعالى وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان وهو يوم بدر، وسمي به القرآن. قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، والمراد بالفرقان هنا القرآن، لأنه يفرق بين الحق والباطل، وفي وصفه بذلك تفضيل لهديه على هدي التوراة والإنجيل، لأن التفرقة بين الحق والباطل أعظم أحوال الهدى لما فيها من البرهان وإزالة الشبهة. وإعادة قوله وأنزل الفرقان بعد قوله نزل عليك الكتاب بالحق للاهتمام، وليوصل الكلام به في قوله إن الذين كفروا بآيات الله الآية أي بآياته. قوله تعالى: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. استئناف بياني ممهد إليه بقوله: نزل عليك الكتاب بالحق، لأن نفس السامع تتطلع إلى معرفة عاقبة الذين أنكروا هذا التنزيل. وشمل قوله الذين كفروا بآيات الله المشركين واليهود والنصارى في مرتبة واحدة، لأن جميعهم اشتركوا في الكفر بالقرآن، وهو المراد بآيات الله هنا، لأنه الكتاب الوحيد الذي يصح أن يوصف بأنه آية من آيات الله، لأنه معجزة. وعبر عنهم بالموصول إيجازا، لأن الصلة تجمعهم. والإيماء إلى وجه بناء الخبر، وهو قوله لهم عذاب شديد، وعطف قوله والله عزيز ذو انتقام على قوله إن الذين كفروا بآيات الله، لأنه من تكملة هذا الاستئناف لمجيئه مجيء التبيين لشدة عذابهم، إذ هو عذاب عزيز منتقم، كقوله فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. والعزيز تقدم عند قوله تعالى في سورة البقرة: فاعلموا أن الله عزيز حكيم. والانتقام العقاب على الاعتداء بغضب، ولذلك قيل الكاره ناقم، وجيء في هذا الوصف بكلمة ذو الدالة على الملك، للإشارة إلى أنه انتقام عن اختيار لإقامة مصالح العباد، وليس هو تعالى مندفع للانتقام بدافع الطبع أو الحنق. قوله تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، استئناف يتنزل منزلة البيان لوصف الحي، لأن عموم العلم يبين كمال الحياة، وجيء بشيء هنا لأنه من الأسماء العامة. وقوله في الأرض ولا في السماء قصد منه عموم أمكنة الأشياء، فالمراد من الأرض الكرة الأرضية بما فيها من بحار، والمراد بالسماء جنس السماوات، وهي العوالم المتباعدة عن الأرض. وابتدئ في الذكر بالأرض ليتسنى التدرج في العطف إلى الأبعد في الحكم، لأن أشياء الأرض يعلم كثيرا منها كثير من الناس، أما أشياء السماء فلا يعلم أحد بعضها فضلا عن علم جميعها. قوله تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، استئناف ثان يبين شيئا من معنى القيومية، فهو كبدل البعض من الكل، وخص من بين شؤون القيومية تصوير البشر، لأنه من أعجب مظاهر القدرة، ولأن فيه تعريضا بالرد على النصارى في اعتقادهم إلهية عيسى من أجل أن الله صوره بكيفية غير معتادة، فبين لهم أن الكيفيات العارضة للموجودات كلها من صنع الله وتصويره، سواء المعتاد وغير المعتاد. وكيف هنا ليس فيها معنى الاستفهام، بل هي دالة على مجرد معنى الكيفية أي الحالة، فهي هنا مستعملة في أصلها الموضوعة له في اللغة، إذ لا ريب في أن كيف مشتملة على حروف مادة الكيفية والتكيف، وهو الحالة والهيئة، وإن كان الأكثر في الاستعمال أن تكون اسم استفهام، وليست كيف فعلا، لأنها لا دلالة فيها على الزمان ولا حرفا لاشتمالها على مادة اشتقاق. وقد تجيء كيف اسم شرط إذا اتصلت بها ما الزائدة، وفي كل ذلك لا تفارقها الدلالة على الحالة، ولا يفارقها إيلاء الجملة الفعلية إياها، إلا ما شذ من قولهم كيف أنت. فإذا كانت استفهاما فالجملة بعدها هي المستفهم عنه، فتكون معمولة للفعل الذي بعدها ملتزما تقديمها عليه، لأن للاستفهام الصدارة، وإذا جردت عن الاستفهام كان موقعها من الإعراب على حسب ما يطلبه الكلام الواقعة فيه من العوامل كسائر الأسماء. وأما الجملة التي بعدها حينئذ فالأظهر أن تعتبر مضافا إليها اسم كيف، ويعتبر كيف من الأسماء الملازمة للإضافة، وجرى في كلام بعض أهل العربية أن فتحة كيف فتحة بناء، والأظهر عندي أن فتحة كيف فتحة نصب لزمتها، لأنها دائما متصلة بالفعل، فهي معمولة له على الحالية أو نحوها، فلملازمة ذلك الفتح إياها أشبهت فتحة البناء. فكيف في قوله هنا كيف يشاء يعرب مفعولا مطلقا ليصوركم، إذ التقدير حال تصوير يشاؤها، كما قاله ابن هشام في قوله تعالى كيف فعل ربك. وجوز صاحب المغني أن تكون شرطية، والجواب محذوف لدلالة قوله يصوركم عليه وهو بعيد، لأنها لا تأتي في الشرط إلا مقترنة بما. وأما قول الناس كيف شاء فعل فلحن، وكذلك جزم الفعل بعدها قد عد لحنا عند جمهور أئمة العربية. ودل تعريف الجزئين على قصر صفة التصوير عليه تعالى، وهو قصر حقيقي لأنه كذلك في الواقع، إذ هو مكون أسباب ذلك التصوير. وهذا إيماء إلى كشف شبهة النصارى، إذ توهموا أن تخلق عيسى بدون ماء أب دليل على أنه غير بشر وأنه إله، وجهلوا أن التصوير في الأرحام وإن اختلفت كيفياته لا يخرج عن كونه خلقا لما كان معدوما، فكيف يكون ذلك المخلوق المصور في الرحم إلها؟ قوله تعالى لا إله إلا هو العزيز الحكيم تذييل لتقرير الأحكام المتقدمة. وتقدم معنى العزيز الحكيم في قوله تعالى فاعلموا أن الله عزيز حكيم، وفي افتتاح السورة بهذه الآيات براعة استهلال لنزولها في مجادلة نصارى النجران، ولذلك تكرر في هذا الطالع قصر الإلهية على الله تعالى في قوله الله لا إله إلا هو، وقوله هو الذي يصوركم، وقوله لا إله إلا هو. قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، استئناف ثالث بإخبار عن شأن من شؤون الله تعالى متعلق بالغرض المسوق له الكلام، وهو تحقيق إنزاله القرآن والكتابين من قبله. فهذا الاستئناف مؤكد لمضمون قوله نزل عليك الكتاب بالحق، وتمهيد لقوله منه آيات محكمات، لأن الآيات نزلت في مجادلة وفد نجران وصدرت بإبطال عقيدتهم في إلهية المسيح، فالإشارة إلى أوصاف الإله الحقة. توجه الكلام هنا إلى إزالة شبهتهم في شأن زعمهم اعتراف نصوص القرآن بإلهية المسيح، إذ وصف فيها بأنها روح الله، وأنه يحيي الموتى، وأنه كلمة الله، وغير ذلك. فنودي عليهم بأن ما تعلق به تعلق اشتباه وسوء تأويل. وفي قوله هو الذي أنزل عليك الكتاب قصر صفة إنزال القرآن على الله تعالى، لتكون الجملة مع كونها تأكيدا وتمهيدا إبطالا أيضا لقول المشركين إنما يعلمه بشر، وقولهم أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، وكقوله وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون، ذلك أنهم قالوا هو كاهن وقول شاعر، واعتقدوا أن أقوال الكهان وأقوال الشعراء من إملاء الأرئياء جمع رأي. ومن بدائع البلاغة أن ذكر في القصر فعل أنزل الذي هو مختص بالله تعالى واو بدون صيغة القصر، إذ الإنزال يرادف الوحي ولا يكون إلا من الله، بخلاف ما لو قال هو الذي آتاك الكتاب، وضمير منه عائد إلى القرآن، ومنه خبر مقدم وآيات محكمات مبتدأ، والإحكام في الأصل المانع. قال جرير أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. واستعمل الإحكام في الإتقان والتوثيق لأن ذلك يمنع تطرق ما يضاد المقصود، ولذلك سميت الحكمة حكمة وهو حقيقة أو مجاز مشهور. أطلق المحكم في هذه الآية على واضح الدلالة على سبيل الاستعارة، لأن في وضوح الدلالة منعا لتطرق الاحتمالات الموجبة للتردد في المراد. وأطلق التشابه هنا على خفاء الدلالة على المعنى على طريقة الاستعارة، لأن تطرق الاحتمال في معاني الكلام يفضي إلى عدم تعين أحد الاحتمالات، وذلك مثل تشابه الذوات في عدم تمييز بعضها عن بعض. وقوله أم الكتاب أم الشيء أصله وما ينضم إليه كثيره وتتفرع عنه فروعه، ومنه سميت خريطة الرأس الجامعة له أم الرأس وهي الدماغ، وسميت الراية الأم لأن الجيش ينضوي إليها، وسميت المدن العظيمة أم القرى، وأصل ذلك أن الأم حقيقة في الوالدة وهي أصل للمولود وجامع للأولاد في الحضانة، فباعتبار هذين المعنيين أطلق اسم الأم على ما ذكرنا على وجه التشبيه البليغ، ثم شاع ذلك الإطلاق حتى ساوى الحقيقة، وتقدم ذلك في تسمية الفاتحة أم القرآن. والكتاب القرآن لا محالة، لأنه المتحدث عنه بقوله هو الذي أنزل عليك الكتاب، فليس قوله أم الكتاب هنا بمثل قوله وعنده أم الكتاب، وقوله وأخر متشابهات المتشابهات المتماثلات. والتماثل يكون في صفات كثيرة فيبين بما يدل على وجه التماثل، وقد يترك بيانه إذا كان وجه التماثل ظاهرا، كما في قوله تعالى إن البقرة تشابه علينا، ولم يذكر في هذه الآية جهة التشابه. وقد أشارت الآية إلى أن آيات القرآن صنفان، محكمات وأضدادها التي سميت متشابهات، ثم بين أن المحكمات هن أم الكتاب، فعلمنا أن المتشابهات هي أضداد المحكمات، ثم أعقب ذلك بقوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أي تأويله الذي لا قبل لأمثالهم به. فعلمنا أن المتشابهات هي التي لم يتضح المقصود من معانيها، فعلمنا أن صفة المحكمات والمتشابهات راجعة إلى ألفاظ الآيات. ووصف المحكمات بأنها أم الكتاب، فاحتمل أن يكون المراد من الأم الأصل أو المرجع، وهما متقاربا، أي هن أصل القرآن أو مرجعه، وليس يناسب هذين المعنيين إلا دلالة القرآن، إذ القرآن أنزل للإرشاد والهدى، فالمحكمات هي أصول الاعتقاد والتشريع والآداب والمواعظ، وكانت أصولا لذلك باتضاح دلالتها، بحيث تدل على معان لا تحتمل غيرها، أو تحتمله احتمالا ضعيفا غير معتد به، وذلك كقوله ليس كمثله شيء، لا يسأل عما يفعل، يريد الله بكم اليسر، والله لا يحب الفساد، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وباتضاح معانيها، بحيث تتناولها أفهام معظم المخاطبين بها وتتأهل لفهمها، فهي أصل القرآن المرجوع إليه في حمل معاني غيرها عليها للبيان أو التفريع. والمتشابهات مقابل المحكمات، فهي التي دلت على معان تشابهت في أن يكون كل منها هو المراد، ومعنى تشابهها أنها تشابهت في صحة القصد إليها، أي لم يكن بعضها أرجح من بعض، أو يكون معناها صادقا بصور كثيرة متناقضة أو غير مناسبة لأن تكون مرادا، فلا يتبين الغرض منها. فهذا وجه تفسير الآية فيما أرى. وقد اختلف علماء الإسلام في تعيين المقصود من المحكمات والمتشابهات على أقوال، مرجعها إلى تعيين مقدار الوضوح والخفاء. عن ابن عباس أن المحكم ما لا تختلف فيه الشرائع كتوحيد الله تعالى وتحريم الفواحش، وذلك ما تضمنته الآيات الثلاث من أواخر سورة الأنعام، قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم، والآيات من سورة الإسراء، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وأنها المتشابهة المجملات التي لم تبين كحروف أوائل السور. وعن ابن مسعود وابن عباس أيضا أن المحكم ما لم ينسخ، والمتشابه المنسوخ، وهذا بعيد عن أن يكون مرادا هنا لعدم مناسبته للوصفين ولا لبقية الآية. وعن الأصم المحكم ما اتضح دليله، والمتشابه ما يحتاج إلى التدبر، وذلك كقوله تعالى والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون. فأولها محكم وآخرها متشابه. وللجمهور مذهبان، أولهما أن المحكم ما اتضحت دلالته، والمتشابه ما استأثر الله تعالى بعلمه. ونسب هذا القول لمالك في رواية أشهب من جامع العتبية، ونسبه الخفاجي إلى الحنفية، وإليه مال الشاطبي في الموافقات. وثانيهما أن المحكم الواضح الدلالة، والمتشابه الخفيها، وإليه مال الفخر، فالنص والظاهر هما المحكم لاتضاح دلالتهما، وإن كان أحدهما أي الظاهر يتطرق احتمال ضعيف، والمجمل والمؤول هما المتشابه لاشتراكهما في خفاء الدلالة، وإن كان أحدهما أي المؤول دالا على معنى مرجوح يقابله معنى راجح، والمجمل دالا على معنى مرجوح يقابله مرجوح آخر، ونسبت هذه الطريقة إلى الشافعية. قال الشاطبي فالتشابه حقيقي وإضافي، فالحقيقي ما لا سبيل إلى فهم معناه وهو المراد من الآية، والإضافي ما اشتبه معناه لاحتياجه إلى مراعاة دليل آخر، فإذا تقص المجتهد أدلة الشريعة وجد فيها ما يبين معناه. والتشابه بالمعنى الحقيقي قليل جدا في الشريعة، وبالمعنى الإضافي كثير. وقد دلت هذه الآية على أن من القرآن محكما ومتشابها، ودلت آيات أخر على أن القرآن كله محكم. قال تعالى: كتاب أحكمت آياته، وقال: تلك آيات الكتاب الحكيم، والمراد أنه أحكم وأتقن في بلاغته، كما دلت آيات على أن القرآن كله متشابه. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، والمعنى أنه تشابه في الحسن والبلاغة والحقية، وهو معنى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا تعارض بين هذه الآيات لاختلاف المراد بالإحكام والتشابه في مواضعها بحسب ما تقتضيه المقامات. وسبب وقوع المتشابهات في القرآن هو كونه دعوة وموعظة وتعليما وتشريعا باقية ومعجزة، وخوطب به قوم لم يسبق لهم عهد بالتعليم والتشريع، فجاء على أسلوب مناسب لجمع هذه الأمور بحسب حال المخاطبين الذين لم يعتادوا الأساليب التدريسية أو الأمالي العلمية، وإنما كانت هجيراهم الخطابة والمقاولة. فأسلوب المواعظ والدعوة قريب من أسلوب الخطابة، وهو لذلك لا يأتي على أساليب الكتب المؤلفة للعلم أو القوانين الموضوعة للتشريع، فأودعت العلوم المقصودة منه في تضعيف الموعظة والدعوة، وكذلك أودع فيه التشريع، فلا تجد أحكام نوع من المعاملات كالبيع متصلا بعضها ببعض، بل تلفيه موزعا على حسب ما اقتضته مقامات الموعظة والدعوة ليخف تلقيه على السامع، ويعتاد علم ما لم يألفوه في أسلوب قد ألفوه، فكانت متفرقة يضم بعضها إلى بعض بالتدبر. ثم إن إلقاء تلك الأحكام كان في زمان طويل يزيد على 20 سنة ألقي إليهم فيها من الأحكام مقدار ما دعت إليه حاجتهم وتحملته مقدرتهم، على أن بعض تشريعه أصول لا تتغير وبعضه فروع تختلف باختلاف أحوالهم، فلذلك تجد بعضها عاما أو مطلقا أو مجملا، وبعضها خاصا أو مقيدا أو مبينا. فإذا كان بعض المجتهدين يرى تخصيص عموم بعض عموماته بخصوص بعض الخصوصات مثلا، فلعل بعضا منهم لا يتمسك إلا بعمومه حينئذ، كالذي يرى الخاص الوارد بعد العام ناسخة فيحتاج إلى تعيين التاريخ. ثم إن العلوم التي تعرض لها القرآن هي من العلوم العليا، وهي علوم فيما بعد الطبيعة، وعلوم مراتب النفوس، وعلوم النظام العمراني والحكمة، وعلوم الحقوق، وفي ضيق اللغة الموضوعة عن الإيفاء بغايات المرادات في هذه العلوم وقصور حالة استعداد أفهام عموم المخاطبين لها، ما أوجب تشابها في مدلولات الآيات الدالة عليها. وإعجاز القرآن منه إعجاز نظمي ومنه إعجاز علمي، وهو فن جليل من الإعجاز بينته في المقدمة 10 من مقدمات هذا التفسير. فلما تعرض القرآن إلى بعض دلائل الأكوان وخصائصها فيما تعرض إليه، جاء به محكيا بعبارات تصلح لحكاية حالته على ما هو في نفس الأمر، وربما كان إدراك كنه حالته في نفس الأمر مجهولا لأقوام فيعدون تلك الآية الدالة عليه من المتشابه، فإذا جاء من بعدهم علموا أن ما عده الذين قبلهم متشابها ما هو إلا محكم. على أن من مقاصد القرآن أمرين آخرين، أحدهما كونه شريعة دائمة، وذلك يقتضي فتح أبواب عباراته لمختلف استنباط المستنبطين حتى تؤخذ منه أحكام الأولين والآخرين، وثانيهما تعويد حملات هذه الشريعة وعلماء هذه الأمة بالتنقيب والبحث واستخراج المقاصد من عويصات الأدلة حتى تكون طبقات علماء الأمة صالحة في كل زمان لفهم تشريع الشارع ومقصده من التشريع، فيكونوا قادرين على استنباط الأحكام التشريعية ولو صيغ لهم التشريع في أسلوب سهل التناول، لاعتاد العكوف على ما بين أنظارهم في المطالعة الواحدة. من أجل هذا كانت صلوحية عباراته لاختلاف منازع المجتهدين قائمة مقامة لوحق المؤلفين في تدوين كتب العلوم تبعا لاختلاف مراتب العصور. فإذا علمت هذا علمت أصل السبب في وجود ما يسمى بالمتشابه في القرآن، وبقي أن نذكر لك مراتب التشابه وتفاوت أسبابها، وأنها فيما انتهى إليه استقراؤنا الآن 10 مراتب. أولها معان قصد إيداعها في القرآن وقصد إجمالها، إما لعدم قابلية البشر لفهمها، ولو في الجملة إن قلنا بوجود المجمل الذي استأثر الله بعلمه على ما سيأتي ونحن لا نختاره، وإما لعدم قابليتهم لكنه فهمها فألقيت إليهم على وجه الجملة أو لعدم قابلية بعضهم في عصر أو جهة لفهمها بالكنه، ومن هذا أحوال القيامة وبعض شؤون الربوبية كالإتيان في ظلل من الغمام والرؤية والكلام ونحو ذلك. وثانيتها معان قصد إشعار المسلمين بها وتعين إجمالها مع إمكان حملها على معان معلومة لكن بتأويلات كحروف أوائل السور ونحو الرحمن على العرش استوى ثم استوى إلى السماء. ثالثها معان عالية ضاقت عن إيفاء كنهها اللغة الموضوعة لأقصى ما هو متعارف أهلها، فعبر عن تلك المعاني بأقصى ما يقرب معانيها إلى الأفهام، وهذا مثل أكثر صفات الله نحو الرحمن الرؤوف المتكبر نور السماوات والأرض. رابعتها معان قصرت عنها الأفهام في بعض أحوال العصور وأودعت في القرآن ليكون وجودها معجزة قرآنية عند أهل العلم في عصور قد يضعف فيها إدراك الإعجاز النظمي نحو قوله والشمس تجري لمستقر لها وأرسلنا الرياح لواقح يكور الليل على النهار وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب تنبت بالدهن زيتونة لا شرقية ولا غربية وكان عرشه على الماء ثم استوى إلى السماء وهي دخان وذكر سد يأجوج ومأجوج. خامستها مجازات وكنايات مستعملة في لغة العرب إلا أن ظاهرها أوهم معاني لا يليق الحمل عليها في جانب الله تعالى لإشعارها بصفات تخالف كمال الإلهية، وتوقف فريق في محملها تنزيها نحو فإنك بأعيننا والسماء بنيناها بأيد ويبقى وجه ربك. وسادستها ألفاظ من لغات العرب لم تعرف لدى الذين نزل القرآن بينهم قريش والأنصار مثل وفاكهة وأبا ومثل أو يأخذهم على تخوف إن إبراهيم لأواه حليم ولا طعام إلا من غسلين. سابعتها مصطلحات شرعية لم يكن للعرب علم بخصوصها فيما اشتهر منها بين المسلمين معناه صار حقيقة عرفية كالتيمم والزكاة، وما لم يشتهر بقي فيه إجمال كالربا. قال عمر نزلت آيات الربا في آخر ما أنزل فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبينها، وقد تقدم في سورة البقرة. ثامنتها أساليب عربية خفيت على أقوام فظنوا الكلام بها متشابها، وهذا مثل زيادة الكاف في قوله ليس كمثله شيء، ومثل المشاكلة في قوله يخادعون الله وهو خادعهم، فيعلم السامع أن إسناد خادع إلى ضمير الجلالة إسناد بمعنى مجازي اقتضته المشاكلة. وتاسعتها آيات جاءت على عادات العرب ففهمها المخاطبون وجاء من بعدهم فلم يفهموها فظنوها من المتشابه، مثل قوله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. في الموطأ قال ابن الزبير قلت لعائشة وكنت يومئذ حدثا لم أتفقه لا أرى بأسا على أحد أن لا يطوف بالصفا والمروة، فقالت له ليس كما قلت إنما كان الأنصار يهلون لمنات الطاغية إلى آخره، ومنه علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا الآية، فإن المراد فيما شربوا من الخمر قبل تحريمها. عاشرها أفهام ضعيفة عدت كثيرا من المتشابه وما هو منه، وذلك أفهام الباطنية وأفهام المشبهة كقوله تعالى يوم يكشف عن ساق. وليس من المتشابه ما صرح فيه بأننا لا نصل إلى علمه كقوله قل الروح من أمر ربي، ولا ما صرح فيه بجهل وقته كقوله لا تأتيكم إلا بغتة. وليس من المتشابه ما دل على معنى يعارض الحمل عليه دليل آخر منفصل عنه، لأن ذلك يرجع إلى قاعدة الجمع بين الدليلين المتعارضين أو ترجيح أحدهما على الآخر، مثل قوله تعالى خطابا لإبليس واستفزز من استطعت منهم بصوتك الآية في سورة الإسراء، مع ما في الآيات المقتضية فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر إنه لا يحب الفساد. وقد علمتم من هذا أن ملاك التشبه هو عدم التواطؤ بين المعاني واللغة، إما لضيقها عن المعاني، وإما لضيق الأفهام عن استعمال اللغة في المعنى، وإما لتناسي بعض اللغة، فيتبين لك أن الإحكام والتشابه صفتان للألفاظ باعتبار فهم المعاني. وإنما أخبر عن ضمير آيات محكمات، وهو ضمير جمع باسم مفرد ليس دالا على أجزاء، وهو أم، لأن المراد أن صنف الآيات المحكمات يتنزل من الكتاب منزلة أمه، أي أصله ومرجعه الذي يرجع إليه في فهم الكتاب ومقاصده، والمعنى هن كأم الكتاب، ويعلم منه أن كل آية من المحكمات أم للكتاب فيما تتضمنه من المعنى، وهذا كقول النابغة يذكر بني أسد، فهم درع التي استلأمت فيها، أي مجموعهم كالدرع لي، ويعلم منه أن كل أحد من بني أسد بمنزلة حلقة من حلق الدرع، ومن هذا المعنى قوله تعالى واجعلنا للمتقين إماما، والكلام على أخر تقدم عند قوله تعالى فعدة من أيام أخر. قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، تفصيل لإجمال اقتضاه الكلام السابق، لأنه لما قسم الكتاب إلى محكم ومتشابه، وكان ذلك التقسيم باعتبار دلالة الألفاظ على المعاني، تشوفت النفس إلى معرفة تلقي الناس المتشابهة. أما المحكم فتلقي الناس له على طريقة واحدة، فلا حاجة إلى تفصيل فيه، واقتصر في التفصيل على ذكر قسم من أقسامه، وهو حال الذين في قلوبهم زيغ كيف تلقيهم للمتشابهات، لأن بيان هذا هو الأهم في الغرض المسوق له الكلام، وهو كشف شبهة الذين غرتهم المتشابهات ولم يهتدوا إلى حق تأويلها، ويعرف حال قسيمهم وهم الذين لا زيغ في قلوبهم بطريق المقابلة، ثم سيصرح بإجمال حال المهتدين في تلقي ومتشابهات القرآن. والقلوب محال الإدراك وهي العقول، وتقدم ذلك عند قوله تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه في سورة البقرة. والزيغ الميل والانحراف عن المقصود، ما زاغ البصر، ويقال زاغت الشمس، فالزيغ أخص من الميل لأنه ميل عن الصواب والمقصود، والاتباع هنا مجاز عن الملازمة والمعاودة، أي يعكفون على الخوض في المتشابه يحصونه، شبهت تلك الملازمة بملازمة التابع متبوعه. وقد ذكر علة الاتباع وهو طلب الفتنة وطلب أن يؤولوه، وليس طلب تأويله في ذاته بمذمة، بدليل قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم كما سنبينه، وإنما محل الذم أنهم يطلبون تأويلا ليسوا أهلا له فيؤولونه بما يوافق أهواءهم، وهذا ديدن الملاحدة وأهل الأهواء الذين يتعمدون حمل الناس على متابعتهم تكثيرا لسوادهم. ولما وصف أصحاب هذا المقصد بالزيغ في قلوبهم علمنا أنه ذمهم بذلك لهذا المقصد، ولا شك أن كل اشتغال بالمتشابه إذا كان مفضيا إلى هذا المقصد يناله شيء من الذم، فالذين اتبعوا المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله المنافقون والزنادقة والمشركون. مثال تأويل المشركين قصة العاص بن وائل من المشركين، إذ جاءه خباب بن الأرت من المسلمين يتقاضاه أجرا، فقال العاصي متهكما به وإني لمبعوث بعد الموت، أي حسب اعتقادكم، فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال وولد. فالعاصي توهم أو أراد الإيهام أن البعث بعد الموت رجوع إلى الدنيا، أو أراد أن يوهم دهماء المشركين ذلك ليكون أدعى إلى تكذيب الخبر بالبعث بمشاهدة عدم رجوع أحد من الأموات، ولذلك كانوا يقولون فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. ومثال تأويل الزنادقة ما حكاه محمد بن علي بن رزام الطائي الكوفي، قال كنت بمكة حين كان الجنابي زعيم القرامطة بمكة وهم يقتلون الحجاج، ويقولون أليس قد قال لكم محمد المكي ومن دخله كان آمنا، فأي أمن هنا؟ قال فقلت له هذا خرج في صورة الخبر والمراد به الأمر، أي ومن دخله فأمنوه، كقوله والمطلقات يتربصن، والذين شبههم في ذلك كل قوم يجعلون البحث في المتشابه ديدنهم، ويفضون بذلك إلى خلافات وتعصبات، وكل من يتأول المتشابه على هواه بغير دليل على تأويله مستند إلى دليل واستعمال عربي. وقد فهم أن المراد التأويل بحسب الهوى أو التأويل الملقي في الفتنة بقرينة قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به الآية. كما فهم من قوله فيتبعون أنهم يهتمون بذلك ويستهترون به، وهذا ملاك التفرقة بين حال من يتبع المتشابه للإيقاع في الشك والإلحاد، وبين حال من يفسر المتشابه ويؤوله إذا دعاه داع إلى ذلك. وفي البخاري عن سعيد بن جبير أن رجلا قال لابن عباس: إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي. قال: ما هو؟ قال: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وقال: ولا يكتمون الله حديثا. وقال: قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. قال ابن عباس: فلا أنساب بينهم في النفخة الأولى، ثم في النفخة الثانية أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. فأما قوله والله ربنا ما كنا مشركين، فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم، فيقول المشركون: تعالوا نقل ما كنا مشركين، فيختم الله على أفواههم، فتنطق جوارحهم بأعمالهم، فعند ذلك لا يكتمون الله حديثا. وأخرج البخاري عن عائشة قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية إلى قوله أولو الألباب. قالت: قال رسول الله: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. ويقصد من قوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، التعريض بنصارى نجران، إذ ألزموا المسلمين بأن القرآن يشهد لكون الله ثالث ثلاثة بما يقع في القرآن من ضمير المتكلم، ومعه غيره من نحو خلقنا وأمرنا وقضينا، وزعموا أن ذلك الضمير له وعيسى ومريم. ولا شك أن هذا إن صح عنهم هو تمويه، إذ من المعروف أن ذلك في الضمير طريقتين مشهورتين: إما إرادة التشريك وإما إرادة التعظيم، فما أرادوا من استدلالهم هذا إلا التمويه على عامة الناس. قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. جملة حال، أي وهم لا قبل لهم بتأويله، إذ ليس تأويله لأمثالهم، كما قيل في المثل: ليس بعشك فادرجي. ومن هنا أمسك السلف عن تأويل المتشابهات غير الراجعة إلى التشريع، فقال أبو بكر رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في كتاب الله بما لا أعلم. وجاء في زمن عمر رضي الله عنه رجل إلى المدينة من البصرة يقال له صبيغ بن شريك أو ابن عسل التميمي، فجعل يسأل الناس عن متشابه القرآن وعن أشياء، فأحضره عمر وضربه ضربا موجعا وكرر ذلك أياما، فقال: حسبك يا أمير المؤمنين، فقد ذهب ما كنت أجد في رأسي. ثم أرجعه إلى البصرة وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن يمنع الناس من مخالطته. ومن السلف من تأول عند عروض الشبهة لبعض الناس، كما فعل ابن عباس فيما ذكرناه آنفا. قال ابن العربي في العواصم من القواصم: من الكائدين للإسلام الباطنية والظاهرية. قلت: أما الباطنية فقد جعلوا معظم القرآن متشابها وتأولوه بحسب أهوائهم، وأما الظاهريون فقد أكثروا في متشابهه واعتقدوا سبب التشابه واقعا، فالأولون دخلوا في قوله وابتغاء تأويله، والأخيرون خرجوا من قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أو وما يعلم تأويله إلا الله فخالفوا الخلف والسلف. قال ابن العربي في العواصم: وأصل الظاهريين الخوارج الذين قالوا لا حكم إلا لله، يعني أنهم أخذوا بظاهر قوله تعالى إن الحكم إلا لله، ولم يتأولوه بما هو المراد من الحكم. والمراد بالراسخين في العلم الذين تمكنوا في علم الكتاب ومعرفة محامله، وقام عندهم من الأدلة ما أرشدهم إلى مراد الله تعالى بحيث لا تروج عليهم الشبه. والرسوخ في كلام العربي الثبات والتمكن في المكان، يقال: راسخت القدم ترسخ رسوخا إذا ثبتت عند المشي ولم تتزلزل. واستعير الرسوخ لكمال العقل والعلم بحيث لا تضلله الشبه ولا تتطرقه الأخطاء غالبا. وشاعت هذه الاستعارة حتى صارت كالحقيقة، فالراسخون في العلم الثابتون فيه العارفون بدقائقه، فهم يحسنون مواقع التأويل ويعلمونهم. ولذا فقوله والراسخون معطوف على اسم الجلالة، وفي هذا العطف تشريف عظيم، كقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وإلى هذا التفسير مال ابن عباس ومجاهد والربيع بن سليمان والقاسم بن محمد والشافعية وابن فورك والشيخ أحمد القرطبي وابن عطية. وعلى هذا فليس في القرآن آية استأثر الله بعلمها. ويؤيد هذا أن الله أثبت للراسخين في العلم فضيلة ووصفهم بالرسوخ، فآذن بأن لهم مزية في فهم المتشابه، لأن المحكم يستوي في علمه جميع من يفهم الكلام. ففي أي شيء رسوخهم؟ وحكى إمام الحرمين عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية أنا ممن يعلم تأويلهم. وقيل الوقف على قوله إلا الله، وإن جملة والراسخون في العلم مستأنفة، وهذا مروي عن جمهور السلف. وهو قال ابن عمر وعائشة وابن مسعود وأبي، ورواه أشهب عن مالك في جامع العتبية، وقاله عروة بن الزبير والكسائي والأخفش والفراء والحنفية، وإليه مال فخر الدين. ويؤيد الأول وصفهم بالرسوخ في العلم فإنه دليل بين على أن الحكم الذي أثبت لهذا الفريق هو حكم من معنى العلم والفهم في المعضلات، وهو تأويل المتشابه، على أن أصل العطف هو عطف المفردات دون عطف الجمل. فيكون الراسخون معطوفا على اسم الجلالة، فيدخلون في أنهم يعلمون تأويلهم. ولو كان الراسخون مبتدأ وجملة يقولون آمنا به خبرا، لكان حاصل هذا الخبر مما يستوي فيه سائر المسلمين الذين لا زيغ في قلوبهم، فلا يكون لتخصيص الراسخين. فإذا قال ابن عطية تسميتهم راسخين تقتضي أنهم يعلمون أكثر من المحكم الذي يستوي في علمه جميع من يفهم كلام العرب. وفي أي شيء هو رسوخهم إذا لم يعلموا إلا ما يعلمه الجميع؟ وما الرسوخ إلا المعرفة بتصاريف الكلام بقريحة معدة، وما ذكرناه وذكره ابن عطية لا يعد أن يكون ترجيحا لأحد التفسيرين، وليس إبطالا لمقابله، إذ قد يوصف بالرسوخ من يفرق بين ما يستقيم تأويله وما لا مطمع في تأويله. وفي قوله وما يذكر إلا أولو الألباب إشعار بأن الراسخين يعلمون تأويل المتشابه. واحتج أصحاب الرأي الثاني وهو رأي الوقف على اسم الجلالة بأن الظاهر أن يكون جملة والراسخون مستأنفة لتكون معادلا للجملة فأما الذين في قلوبهم زيغ، والتقدير وأما الراسخون في العلم. وأجاب التفتازاني بأن المعادلة لا يلزم أن يكون مذكورا، بل قد يحذف لدلالة الكلام عليه. واحتجوا أيضا بقوله تعالى يقولون آمنا به كل من عند ربنا، قال الفخر لو كانوا عالمين بتأويله لم يكن لهذا الكلام فائدة، إذ الإيمان بما ظهر معناه أمر غير غريب، وسنجيب عن هذا عند الكلام على هذه الجملة. وذكر الفخر حججا أخرى غير مستقيمة. ولا يخفى أن أهل القول الأول لا يثبتون متشابها غير ما خفي المراد منه، وأن خفاء المراد متفاوت، وأن أهل القول الثاني يثبتون متشابها استأثر الله بعلمه، وهو أيضا متفاوت، لأن منه ما يقبل تأويلات قريبة، وهو مما ينبغي أن لا يعد من المتشابه في اصطلاحهم، لكن صنيعهم في الإمساك عن تأويل آيات كثيرة سهل تأويلها مثل فإنك بأعيننا دل على أنهم يسدون باب التأويل في المتشابه. قال الشيخ ابن عطية إن تأويل ما يمكن تأويله لا يعلم تأويله على الاستيفاء إلا الله تعالى، فمن قال من العلماء الحذاق بأن الراسخين لا يعلمون تأويل المتشابه فإنما أراد هذا النوع، وخافوا أن يظن أحد أن الله وصف الراسخين بعلم التأويل على الكمال. وعلى الاختلاف في محمل العطف بقوله تعالى والراسخون في العلم، إن بنى اختلاف بين علماء الأمة في تأويل ما كان متشابها من آيات القرآن ومن صحاح الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان رأي فريق منهم الإيمان بها على إبهامها وإجمالها وتفويض العلم بكنه المراد منها إلى الله تعالى، وهذه طريقة سلف علمائنا قبل ظهور شكوك الملحدين أو المتعلمين، وذلك في عصر الصحابة والتابعين وبعض عصر تابعيهم، ويعبر عنها بطريق السلف، ويقولون طريقة السلف أسلم، أي أشد سلامة لهم من أن يتأولوا تأويلات لا يدرى مدى ما تفضي إليه من أمور لا تليق بجلال الله تعالى ولا تتسق مع ما شرعه الله للناس من الشرائع، مع ما رأوا من اقتناع أهل عصرهم بطريقتهم وانصرافهم عن التعمق في طلب التأويل. وكان رأي جمهور من جاء بعد عصر السلف تأويلها بمعان من طرائق استعمال الكلام العربي البليغ من مجاز واستعارة وتمثيل، مع وجود الداعي إلى التأويل، وهو تعطش العلماء الذين اعتادوا التفكر والنظر وفهم الجمع بين أدلة القرآن والسنة، ويعبر عن هذه الطريقة بطريقة الخلف، ويقولون طريقة الخلف أعلم، أي أنسوا بقواعد العلم وأقوى في تحصيل العلم القاطع لجدال الملحدين والمقنع لمن يتطلبون الحقائق من المتعلمين. وقد يصفونها بأنها أحكم، أي أشد إحكاما، لأنها تقنع أصحاب الأغراض كلهم. وقد وقع هذان الوصفان في كلام المفسرين وعلماء الأصول، ولم أقف على تعيين أول من صدر عنه. وقد تعرض الشيخ ابن تيمية في العقيدة الحموية إلى رد هذين الوصفين ولم ينسبهما إلى قائل، والموصوف بأسلم وبأعلم الطريقة لا أهلها، فإن أهل الطريقتين من أهل العلم وممن سلموا في دينهم من الفتن. وليس في وصف هذه الطريقة بأنها أعلم أو أحكم غضاضة من الطريقة الأولى، لأن العصور الذين درجوا على الطريقة الأولى فيهم من لا تخفى عليهم محاملها بحسب ذوقهم العربي وهديهم النبوي، وفيهم من لا يعير البحث عنها جانبا من همته مثل سائر العامة، فلا جرم كان طي البحث عن تفصيلها أسلم للعموم، وكان تفصيلها بعد ذلك أعلم لمن جاء بعدهم، بحيث لو لم يؤولوها به لأوسع للمتطلعين إلى بيانها مجالا للشك أو الإلحاد أو ضيق الصدر في الاعتقاد. وعلم أن التأويل منهما هو واضح بين، فصرف اللفظ المتشابه عن ظاهره إلى ذلك التأويل يعادل حمل اللفظ على أحد معنييه المشهورين لأجل كثرة استعمال اللفظ في المعنى غير الظاهر منه. فهذا القسم من التأويل حقيق بأن لا يسمى تأويلا، وليس أحد محمليه بأقوى من الآخر، إلا أن أحدهما أسبق في الوضع من الآخر، والمحملان متساويان في الاستعمال، وليس سبق إطلاق اللفظ على أحد المعنيين بمقتضي ترجيح ذلك المعنى. فكم من إطلاق مجازي لللفظ هو أسبق إلى الأفهام من إطلاقه الحقيقي، وليس قولهم في علم الأصول بأن الحقيقة أرجح من المجاز بمقبول على عمومه. وتسمية هذا النوع بالمتشابه ليست مرادة في الآية، وعده من المتشابه جمود. ومن التأويل ما ظاهر معنى اللفظ فيه أشهر من معنى تأويله، ولكن القرائن أو الأدلة أوجبت صرف اللفظ عن ظاهر معناه، فهذا حقيق بأن يعد من المتشابه. ثم إن تأويل اللفظ في مثله قد يتيسر بمعنى مستقيم يغلب على الظن أنه المراد، إذا جرى حمل اللفظ على ما هو من مستعملاته في الكلام البليغ مثل الأيدي والأعين في قوله بنيناها بأيد وقوله فإنك بأعيننا. فمن أخذ من مثله أن لله أعينا لا يعرف كنهها أو له يدا ليست كأيدينا فقد زادوا في قوة الاشتباه. ومنه ما يعتبر تأويله احتمالا وتجويزا بأن يكون الصرف عن الظاهر متعينا، وأما حمله على ما أوله به فعلى وجه الاحتمال والمثال، وهذا مثل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، فمثل ذلك مقطوع بوجوب تأويله، ولا يدعي أحد أن ما أوله به هو المراد منه، ولكنه وجه تابع لإمكان التأويل، وهذا النوع أشد مواقع التشابه والتأويل. فقد استبان لك من هذه التأويلات أن نظم الآية جاء على أبلغ ما يعبر به في مقام يسع طائفتين من علماء الإسلام في مختلف العصور، وقوله يقولون آمنا به حال من الراسخون، أي يعلمون تأويله في هذه الحالة، والمعنى عليه يحتمل أن يكون المراد من القول الكناية عن الاعتقاد، لأن شأن المعتقد أن يقول معتقده، أي يعلمون تأويله ولا يهجز في نفوسهم شك من جهة وقوع المتشابه حتى يقولوا لماذا لم يجئ الكلام كله واضحا، ويتطرقهم من ذلك إلى الريبة في كونه من عند الله، فلذلك يقولون كل من عند ربنا، ويحتمل أن المراد يقولون لغيرهم أي من لم يبلغ مرتبة الرسوخ من عامة المسلمين الذين لا قبل لهم بإدراك تأويله، ليعلموهم الوقوف عند حدود الإيمان وعدم التطلع إلى ما ليس في الإمكان. وهذا يقرب مما قاله أهل الأصول إن المجتهد لا يلزمه بيان مدركه للعامي إذا سأله عن مأخذ الحكم إذا كان المدرك خفيا. وبهذا يحصل الجواب عن احتجاج الفخر بهذه الجملة لترجيح الوقف على اسم الجلالة. وعلى قول المتقدمين يكون قوله يقولون خبرا، ومعنى قولهم آمنا به آمنا بكونه من عند الله وإن لم نفهم معناه. وقوله كل من عند ربنا أي كل من المحكم والمتشابه، وهو على الوجهين بيان لمعنى قولهم آمنا به، فلذلك قطعت الجملة أي كل من المحكم والمتشابه منزل من عند الله. وزيدت كلمة عند للدلالة على أن من هنا للابتداء الحقيقي دون المجازي، أي هو منزل من وحي الله تعالى وكلامه، وليس كقوله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وجملة وما يذكر إلا أولو الألباب تذييل، ليس من كلام الراسخين مسوق المساق الثناء عليهم في اهتدائهم إلى صحيح الفهم. والألباب العقول، وتقدم عند قوله تعالى واتقوني يا أولو الألباب في سورة البقرة. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير وبخير نلقاكم بمشيئة الله تعالى، وصلى الله وسلم بارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.